بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. يقول هنا: من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح. فلو أن الإنسان أوقف على قبر يعبد من دون الله فهذا الوقف باطل، لو أنه أوقف على معدوم فإن هذا الوقف باطل، لو أوقف على جهة معصية كان يوقف على الفنانين والمغنين والممثلين والمطربين ونحو ذلك فإن هذا الوقف باطل لا يصح، فإن هذا الوقف باطل لا يصح. وهكذا أيضا لو أوصى لوارث، إذا أوصى لابنه أو ابنته أو أمه أو أخيه أو أحد الورثة الذين يرثون فإن هذا الوقف، هذه الوصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، تكون هذه الوصية باطلة. أو كذلك أيضا لو أوصى لجهة محرمة، كأن يوصي بثلث ماله على سدنة القبور التي تعبد من دون الله، أو يوصي بثلث ماله أو سدسه أو خمسه على الفنانين والمطربين والمجان والفساق، فإن هذه الوصايا باطلة لا تقبل. ولكن لو أوصى لغير وارث، سواء كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي، فإنه ينفعه ذلك. كان يكون أحد أولاده مخالف في الدين فأوصى له تصح الوصية، لأنه لا ميراث له. وكذلك أيضا كأن يوصي الشخص بأكثر من الثلث، فإن الوصية باطلة فيما زاد على الثلث وتقر في الثلث، وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير الأم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، والصواب أن يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. مسألة ميراث الجد مع الإخوة أو ميراث الإخوة مع الجد، جمهور العلماء على توريثهم، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي، أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه، على أن الجد يرث مع الإخوة على تفاصيل. ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والسعدي والشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، أن الإخوة لا ميراث لهم مع الجد، وهذا هو القول الراجح، أن الإخوة لا ميراث لهم مع الجد، وهو قول 16 صحابيا، منهم أبو بكر رضي الله عنه وابنته عائشة وأنس بن مالك وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وقال بتوريث الإخوة مع الجد عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الجمهور، لكنه مذهب مختلف مضطرب فيه تناقض في المسائل التي ذكروها. ولذلك القول الراجح أنه لا ميراث للإخوة مع الجد مطلقا، فالجد يحجبهم كما يحجبهم الأب. ولذلك استدل العلماء على ضعف هذا القول باضطراب أصحابه وعدم سيرهم على وتيرة واحدة. ففي باب الولاية قدموا الجد على الإخوة، وفي أبواب أخرى من أبواب الفقه قدموا الجد على الإخوة ولم يجعلوا الإخوة مع الجد بل قدموه عليهم، وجاءوا في ذلك الباب وورثوه معهم، ونظروا إما أن يكون له إما أن يستوي الجد مع الإخوة فالأمر واضح، وإما أن يكون الأحظ له المقاسمة أو ثلث ما بقي فيعطونه الأحظ. والصحيح أنه لا ميراث للإخوة مع الجد. ومسألة الجد مع الإخوة أسهل مسألة في الفرائض إذا قيل بعدم توريثهم، وأصعب مسألة في الفرائض إذا قيل بتوريث الإخوة مع الجد، فإنها أصعب مسألة في الفرائض، لأنه سيأتي معها الأكدرية ويأتي معها مسائل أخرى من الخرقاء والمعادة ومسائل أخرى من مسائل الجد مع الإخوة، وهكذا أيضا في أبواب، حتى قال عمر رضي الله عنه أو حتى حفظ عن عمر 100 مسألة في الجد يخالف بعضها بعضا. وفي بعض الروايات أنه قال نحوا عنا الجد، لا حياه الله ولا بياه، لا حياه الله ولا بياه، لكثرة المسائل التي حصل فيها اضطراب في الجد، لكثرة المسائل التي حصل فيها الاضطراب في مسألة الجد مع الإخوة. قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط، وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلى فاسدة، وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. قد سبق معنا تفصيل لهذا الكلام في أثناء دراسة القسم الأول، وخلاصة ذلك أن الشروط في العقود، عقود المعاوضات وعقود التبرعات، عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، هذا عقد معاوضة يراد من ورائه الكسب والربح، ويحصل بين طرفين كل واحد منهما يريد أن يحصل له شيء من وراء هذا العقد، بخلاف عقود التبرعات التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، فعقود التبرعات يجوز فيها ما لا يجوز في عقود المعاوضات، فيغتفر فيها الغرر ويغتفر فيها الجهالة، لأنها عقود لا تدور بين مغنم ومغرم. لو أن الإنسان قال سأتصدق عليك 100,000 ثم بدا له ألا يفعل، ما حصل عليك أي ضرر، ولا يكون هو آثم لأنه ما أعطاك، غاية ما فيه أنه وعد فأخلف. وجمهور العلماء أنه يجوز له أن يتراجع عن وعده إذا بدا له أن غيره أنفع وأصلح، طالما أنك لم تسلم ما وعدته به. وهكذا الهبة، لو قلت له سأعطيك سيارتي سأعطيك أرضي، سأعطيك بيتي، سأعطيك دكاني، سأعطيك كتابي، سأعطيك كذا وكذا من المال، ثم بدا لك ألا تفعل، ليس له عليك سبيل. لكن إذا مكنته وسلمته له فحينئذ لا يجوز لك الرجوع في الهبة. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أما مجرد وعد فهذا من عقود التبرعات. على كل حال، عقود المعاوضات وعقود التبرعات الشروط فيها على قسمين: شروط لها وشروط فيها. الشروط التي لها من وضع الشرع ولا يصح العقد إلا بها مجتمعة، وليس للمتعاقدين أن يصطلحا على التنازل عنها، لأن هذه من وضع الشرع، كالبيع من شروطه التراضي ومن شروطه ملك المبيع، فليس لهما أن يعقدا بيعا على خلاف الشرع. وأما الشروط التي في العقد فإنها من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما، فهذه يصح العقد بدونها ويجوز الاصطلاح على إسقاطها، ويجوز الاصطلاح على إسقاطها. وكذلك أيضا هذه العقود ليست من وضع الشرع، إنما هي من وضع المتعاقدين، كأن يقول بعتك داري هذه واستثنيت سكناها شهرا، بعتك سيارتي هذه بشرط أن أركبها إلى البلد، كما اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملان بعيره إلى المدينة. وهكذا أيضا يشترط الإنسان على غيره، يقول اشتريت منك هذه الحزمة من الحطب بشرط أن تنقلها إلى بيتي، أو بشرط أن تقطعها. وهناك من العلماء من يقول لا يصح بيع وشرط، لا يصح بيع وشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، والحديث لا يصح. فالشافعية يشددون في هذا ويمنعون من هذه الشروط مع العقود، فيقولون لا يصح شرط وعقد. والصحيح القول الآخر أن هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى جمل جابر واشترط جابر حملانه إلى المدينة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أقول لك بعتك داري هذه بشرط ألا تبيعها لفلان من الفساق أو المجان أو غير ذلك، فالشرط صحيح. بعتك داري هذه بشرط ألا تدخل فيها الدش، شرط صحيح. أجرتك بيتي هذا بشرط ألا تؤجره لفلان أو ألا تدخل فيه فلانا، أو بشرط ألا تدخل فيها الأغاني والدشوش، فإن هذا الشرط أيضا شرط صحيح وشرط جائز. فعلى كل حال، الشروط التي للعقد من وضع الشرع ولا يجوز إسقاطها ولا يصح العقد إلا بها، والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أو أحدهما لما لهما فيهم مصلحة، سواء في باب البيوع أو في باب النكاح أو في باب التبرعات. يعني أحيانا في باب التبرعات أقول لك أنا سأهدي لك هذا القلم لكن لا تهديه لغيرك، أعطيك هذا الطيب لكن لا تهديه لغيرك لأنه ثمين، هذا جائز. وأما قول من يقول الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا كلام باطل لا يصح. لكن لو شرط عليك يقول لك إنما أعطيتك هذا الطيب لنفاسته ولأني آثرتك به على نفسي فلا تعطينه أحدا، فهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. وعلى الطرف الثاني أن يقبل. امرأة قالت أقبل الزواج بك بشرط ألا تتزوج علي، اختلف العلماء في هذا على قولين، والصحيح جواز اشتراط هذا الشرط، وإذا قبله الزوج لزمه، فإن تزوج عليها فمن حقها الفسخ، فسخ عقد النكاح. طيب، إلى هنا.